امريكا او بريك فاست في امريكا، وبعد كده هنعمل اوبريشن وثالث حاجه كونسيرت كريم. بالنسبه للريستريشن او بريك فاست في امريكا بيسموها حاجه اسمها دريب اندسجمنت. دريب اندسجمنت يعني ايه؟ دريب دي معناها ان احنا نركب كلمه، والطق معناها ان احنا نركب رايت. بالنسبة للرايل لها ثلاث اهميات، ليها اهمية بري اوبراتيف، واهمية انترا اوبراتيف، واهمية بوست اوبراتيف. اي عيان الستاندر اوبستراكشن، اي عيان الستاندر اوبستراكشن لازم نعمله ما يسمى بريسبتيشن. بريسبتيشن دول بركب له حاجتين، بركب له كانيولا اللي هي الدريب ميثود، واعمل له سكشن عن طريق الرايل. الدريب ميثود بتاعتنا اللي هي الكانيولا بركب له فيها انترا فينوس فلويد. وبركب له كمان انتيبيوتيك فلويد. ليه؟ علشان هيحصل بومبنج وديهايدريشن، وانتيبيوتيك علشان لو دخلت البكتيريا وعملت انفكشن. بالنسبه للسكشن ان انا لازم اركب رايل، لان اي عيان عنده انتصان او بسركشن زي ما قلنا المره اللي فاتت بيحصل سيفير ديستنشن للانتستين، ولو عندي قفله الجزء البروكزيمال ده بيبقى مليان اكل وسيفير ديستندد. فلازم عن طريق الرايل ديت، عن طريق الرايل هعمل سكشن لكل الكونتنت. فليها اهميه قبل العمليه وجوه العمليه وبعد العمليه. قبل العمليه ليه؟ لان لما تبقى الانتستين كومبليتلي دايليتد بتبقى عامله كومبريشن على الديافرام، فبتعمل ما يسمى بريسبيراتوري امبارتمنت. امبارتمنت يعني ضغط على الديافرام، العيان ما يقدرش ياخد نفسه. جوه العمليات ليها اهميتين. اول اهميه ان لو في اكل رجع وانا بشتغل بضغط على الانتستين، ممكن يدخل على اللنج يعمل حاجه اسمها اسبيريشن نيمونيا. يا بنت انا بسجل اهو. كان بيبقى ضعيف بطاريته ضعيفه، انما كان بيبقى بطاريته ضعيفه، انما النهارده عادي بطاريه بس عادي خلاص. اول اهميه هي اسبيريشن نيمونيا. ثاني اهميه بتساعد ان انا امسك الانتستين اعمل هاندلنج. يعني لو انا ماسك الانتستين دايليتد واكستندد مش هعرف احركها طول العمليه، وبالتالي لما افضيها من كل الكونتنت اللي جواها اقدر اشتغل عليها. بوست اوبراتيف ده مهم قوي. فجاه يقول لك العيان يا دكتور اللي انت عامله امبارح بتاع الانترنال اوبستراكشن مات. ليه يا ابني؟ ده العيان طالع كويس والحمد لله الشغل كان كويس. تقول لك يا دكتور لا، العيان بعد ما طلع من العمليات دخل في سبتينيا وسبتينيا ومات. ليه؟ بيقولوا يا شباب لما حضرتك عندك قفله يفضل الاكل متجمع والدهون متجمع لفتره كبيره، وبالتالي يبدا البكتيريا تبدا تشتغل. البكتيريا ده هي اللي بيحصل لها ريدبليكيشن وتنزل كمان كميه كبيره من التوكسين. اول ما حضرتك تيجي تفتح القفله تروح كل الاكل وكل الستول والتوكسين تمشي في كل الانتستين، يروح داخل العيان بعد العمليه على طول في توكسيميا. وياما تسمع عمل عمليه مات، ده كان عنده انسداد ومات، لان حضرتك مش قبل العمليه ركبت له رايل وعملت سكشن لكل البكتيريا وكل الستول وكل التوكسين اللي موجود. فاهميه الرايل بعد العمليه ان تعمل لك سكشن لكل التوكسين اللي موجوده في اللوب اوف ذا انتستين اللي كان مقفول. فالرايل لها ثلاث اهميات، أهمية بري أوبراتيف وإنتر أوبراتيف وبوست أوبراتيف. قاعدة بتقول ما أقدرش أعمل السكند ستيج اللي هي الأوبريشن بتاعتنا إلا لما أعمل الأول ما يسمى بريسستيشن. ريسستيشن أنا يا دكتور لازم أركب للعيان رايل وكانيولا. وبيقولوا يا شباب إن أول حاجة هتعملها في العملية اللي هي رقم 2 أدى بطن العيان. إن أنت بتفتح بطن العيان أول حاجة حاجة اسمها لونج ديودينال اكسبلوراتوري انتجن. أدى الصرة بفتح من فوق الصرة لغاية ما أوصل لتحت الصرة. لونج ديودينال اكسبلوراتوري انتجن. بعد ما تفتح هتعمل 3 دي. أول حاجة ديليفري أوف ذا فيكم. ثاني حاجة دي كومبريشن أوف ذا باول. ثالث حاجة ديل ويز ذا كور. ديليفري أوف ذا فيكم ليه؟ ليه أول حاجة أدخل أدور بسرعة جدا على الثيكم؟ بيقولوا يا شباب إحنا بناخد داس اسمه انتستاينال اوبستراكشن، يعني انتستاينال إما تبقى سمول انتستن إما تبقى لارج انتستن. فلو أنا تخيلت إن أدى عندنا الديودنوم بتاعنا ده بداية الانتستن وأدى الجوجنوم والإليوم وده الثيكم والأسيننج كول. لو أنا قلت إن في قفلة في الديودنوم يبقى الثيكم ده هو مش واصل له أي أكل وبالتالي يبقى كولابسد. لو في قفله في الجوجنوم يبقى السيكم مش واصل له اكل يبقى كولابسد. في قفله في الاليوم يبقى السيكم ده اهو في قفله مش كول يبقى كولابسد. صح كده؟ يبقى في كل حالات السمول انتستين بغض النظر المكان ديوجنوم او جوجنوم او اليوم السيكم كولابسد. طيب مين اول حته في الاسيندنج في الكولون؟ هو الاسيندنج كول. فلو الاسيندنج كول مقفول الاكل هيتجمع في مين يا اولاد؟ في السيكم. فيبقى السيكم ديستندد. طب لو الترانزفيرس مقفول يبقى الاسيلنج دايليتد والسيكم دايليتد والاسيلنج. لما يبقى الديستندنج مقفول يبقى الترانزفيرس والاسيلنج. لما يبقى السيكمويد مقفول يبقى الديستندنج والترانزفيرس والاسيلنج. يبقى بغض النظر اي حته في الكولون مقفول السيكم ماله ديستندد وبالتالي السيكم ده الفيصل. لو انت لقيته كولابسد يبقى ده سمول انتستاينال. فين المكان؟ ابدا دور. طب لو ديستندد يبقى كولونيك. فين المكان؟ ابدا دور. يبقى الفيصل واللعبه بتاعتنا هو مين يا شباب؟ هو ديليفري اوف ذا تيك. كوم دي كومبريشن اوف ذا باول يعني ايه؟ يعني ايه يا شباب؟ لو انا عندي عيان عنده قفله في السمول انتستاين بتاعته في العوب المنظر ده وادى له بالدراكشن وادى اللوب بتاعتنا دايليتد ومليان ستول ومليان اكل. لو انا جيت قلت على سبيل المثال ان مكان القفله ده تيومر ورحت جاي انا عامل ريسكشن لهذا التيومر. التيومر اتشال. طيب اول ما تشيل التيومر طب ما كل الكونتنت اللي جوه الانتستين هيحصل ايه؟ هيقع في البريتوم. صح كده؟ غصب عنك. وبالتالي قبل ما تعمل ديلينج وذ كوز قبل ما تشيل السبب لو سمحت اعمل دي كومبريشن اوف ذا باول. يعني ايه دي كومبريشن اوف ذا باول؟ اروح حضرتك مركب للعيان رايل حتى لو انت ما كنتش ركبت قبل العمليه ركب رايل للعمليه وتعالى امسك اللوب اللي فيه الستول بتاعنا وفيه الاكل بتاعنا اعمل له ميتنج. يعني ايه ميتنج؟ افضل اعمل كومبريشن وطلع الاكل لحد الرايل واقول لي بتاع التخدير يا بتاع التخدير شفط من الرايل هات سرنجه ويقعد يشفط معايا من الرايل. انا هزق الاكل ناحيه الرايل وهو يشفط من الرايل. هفضل ازق ازق ازق لحد ما ابقى متاكد 100% ان اللوب اللي قبل القفله فضم الاكل عشان لما اجي اقطع واعمل ديلينج وذ كوز ما فيش اي كونتنت من الانتستين طلع في البريتون. ويبقى انا كده عملت مصيبه للعيان بدل ما تبقى العمليه كلين اوبريشن بقت سيبتيك اوبريشن. طيب بعد ما عملت ديليفري اوف ذا تيكم وعملت دي كومبريشن للباول تعالى نتعامل مع الكوز. الكوز نوع حاجه من اثنين، اما يبقى ريموفبل كوز يعني في سبب وسهل باذن الله يتشال او نون ريموفبل. ازاي؟ بيقولوا يا شباب لو هو ريموفبل او نون ريموفبل وبدا يضرب امثله للحاجات الريموفبل والحاجات النون ريموفبل. على سبيل المثال لو واحد فتحت بطنه لقيت كل السبب وكل المشكله ان في ادهيز البند من بره، ادهيز البند لسه حوالين اللوب، حلها ان انا اقطع الادهيجن من بره. فتحت الانتستين ما فتحتش الانتستين. طب ما ممكن يكون السبب ان في عندنا مرض اسمه جولستون إليوس، يعني حصوايا من حصوات المرارة بتوصل للسمول انتستين. ازاي؟ هقول بعدين الحصة الجاية بإذن الله. الحصوايا دي كبيرة ووصلت للسمول انتستين وقفلت السمول انتستين. حلها ايه؟ ان انا افتح الانتستين واشيل الحصوايا واقفل الانتستين تاني، يبقى انا كده فتحت بس الانتستين. لا، ده السبب اصلا ان عندي مرض شبه الام بي او او البولبرز سيجمويد او اي حاجة، او حتى البلد سبلاي مقفول، فعندي حتة فيها مين يا اولاد؟ فيها جانجرين. فغضب عني الجزء الجانجرز ده هعمله ما يسمى بريفكشن انستموز. يبقى انا واخد الرموفة والكورز من الاسهل للاصعب. اول نوع ما فتحتش خالص، ده بند وطلعت. تاني مرة ما شلتش الانتستين، ده انا فتحت وطلعت الكود وقفلت الانتستين تاني. تاني السبب ان انا لقيتها جنجرس فعملت ما يسمى بريتكشن على السمول. ولكن بيقولوا يا شباب انا ممكن ادخل على جزء من الانتستين وابقى حيران فيه. ازاي حيران؟ هل اللوبوف ده انتستين ده فايبل ولا نون فايبل؟ ازاي يعني؟ احيانا يا اولاد، احيانا يكون عيان عنده هيرنيا بره امبراك الهرن، والهرنيا دي عباره عن ايه يا دكتور؟ عباره عن ديفكت، يعني خرم في الانتودا بدون الوول، في لوب من الانتستين بيدخل جواه. ده كلمه هرن. ممكن يبقى انتستين ممكن يبقى اومنتوم، بس انا بتكلم ان في لوب من الانتستين والفتحه دي الضيقه اللي هي ديفكت قافله على اللوب اوف ذا انتستين اللي احنا سميناها قبل كده سترانجوليتد مين؟ هرني. اللوب اوف ذا انتستين ده ازاي احكم عليه ان هو فايبل، وازاي احكم عليه ان هو نون فايبل؟ قال لك بعد ما تخرج اللوب وفتحت الديفكت وسعته شويه وحررت اللوب خليته في الشارع خالص، اقول للحكيمه يا حاجه هاتي فوق ميه سخنه، ميه دافيه، هاتي الميه دافيه يا حبيبي، تخلينا ميه دافيه السراي المعقمه طبعا، واجيب الفوق بتاعتنا واروح لافف اللوب ده بالفوق. فايدته ايه؟ الميه السخنه تعمل تفير مين يا اولاد؟ بتزود البلاد سبلاي باكبر كميه للوب اللي موجود ده. واقول لي بتاع التخدير لو سمحت خلي الاكسجين ساتوريشن هايبر باريك 100%، خلي الاكسجين على الاخر 100% علشان ابدا اقول افضل الكلام ده لمده ربع ساعه لثلث ساعه. بدي الفرصه لفرصه اللوب ممكن يا شباب يكون قدامي في بدايه الشغل، بعد ما ابص وافتح على طول وانا لسه ما سلكتش اللوب من الفتحه بتاعته وانا لسه شايفه الاقي اللوب ده هم مزرق. يعني ايه مزرق؟ الفتحه ده هي كل دورها هي عامله بس بارز كونستريكشن في البلاد سبلاي، مضيقات لنا. فاول ما فك الفتحه البلاد سبلاي صحيح بيوسع، ولكن انا محتاج حاجه تسرعه. بعمل ايه؟ اعمل فازو دايليتيشن عن طريق الهوت كومنتيشن وازود كمان الاكسجين، لدرجه ان احنا لسه نواب صغيرين اول ما النائب التاني يفتح اقول له ده اللوب ده مزرق ده وهنشيله، يقول لي لا ما تحكمش دلوقتي، هات يا بنتي كمادات ميه، هات ميه دافيه وحط الفوط، ويقول لي حط الفوط على اللوب وزنتستن وافضل ماسك اللوب بالفوطه لمده ربع تلت ساعه. ادي فرصه للوب اللي كان في البلاد سبلاي برضه كونستريكشن ان يحصل له كومبليت برضه دايليتيشن. بس في احيانا تدخل تلاقي اللوب ده اسود خلاص بقى جنجرف بلاك، خلاص ده حله الوحيد اللي انا اعمل له ريسبشن انستموز. طيب ازاي هحكم على اللوب ان هو فايبل ولا نون فايبل؟ دي مقارنه عن طريق الانسبكشن وعن طريق البلبيشن وعن طريق الدوبلر. بالانسبكشن محفظه بكلمه كلب والدوبلر كلمه مطب، كلب على مطب. عن طريق الكلر وعن طريق اللاستر وعن طريق البريستنسز والمسكليتشر والدون والبلسيشن واخر حاجه الدوبلر. الكلر اي انتستين فايبل لونها بينك، اي انتستين فايبل لونها بينك، حمراء محمره مورده، تلاقي البنت المخدوده حمراء تقول لك ده بنت فايبل، بنت نشيطه. طب النون فايبل تلاقيها جرينش زي البنات في ثلاثاتها، ولو لقيتها كده شويه تلاقي بلاكش، خلاص بدات الدنيا تود في وشها. طب الوستر بتاعتها بص البنت في اداب تلاقيها ملمعه نفسها، شوف بنت اللي في طب ده بلانه بص في وسطها. هات بنت من اداب بتمشي تلاقيها صاروخ في المشي بتتلتز، شوف بتاع التلاتات هتلاقي عندها شرط اطفال دروس البريتانيا. طب ادخل كده مسكليتشر شوف المطل تون بتاع اي لوب من الانتستين هتلاقي المطل تون بتاعنا فيرم. يعني فيرم يا اولاد السلامة باذن الله لما تتجوز هتروح تجيب انت السمك. عاوز تعرف السمكة حلوة ولا وحشة كان تقول لك الحريم الستات الكبير تقول لك اضغط على ظهره. لو لقيت طبعك غرز تعرف ان السمكة ده وحشة. هو ظهر السمك عبارة عن ايه؟ عبارة عن مطل. لما تبقى المطل بتاعتنا بتاعت السمك ده السمك ده بقاله مركون بقاله اسبوع بتبقى المطل خلاص نصف مسكليتشر فيغرز. اما لما تبقى فايبل تضغط طبعك ما يغرزش. وبالتالي لما تبقى المطل فيرم غير ما تبقى فلابي تغرز طبعك. اي كلام؟ طب بالنسبة للتون يعني ايه بالنسبة للتون؟ هي المطل عبارة عن ايه؟ عبارة عن مطل مين؟ فايبر اللي احنا كنا بنسميها ايام زمان الاستيك فايبر. يعني استيك يعني استيك يا دكتور يعني لما تمسك اللوب اوف ذا انتستين وتشده على الاخر لو سكته المفروض اللوب يحصل له ما يسمى بريكويل. لو مسكت استيك وشدته على الاخر وسبته يرجع تاني ما يسمى بريكويل. فاللوب اوف ذا انتستين الفايبل اللي لسه المسكليتشر بتاعته كويسه لو شديته وسبت يرجع تاني. اما اللي مات ما يحصلوش ما يسمى بريكويل. اخر حاجة اللي هي البلطيشن بيقولوا يا اولاد ان اي لوب اوف ذا انتستين ليه ميزنتر. الميزنتر ده عبارة عن ايه يا شباب؟ حتة طبقتين فات من الاخر. الميزنتر عشان ما نكترش في الكلام عبارة عن طبقتين فات بينهم البلاد سبلاي. ده كلمة ميزنتر. الميزنتر اوف ذا انتستين طبقتين فاتوا بينهم البلاد سبلاي سلوري وانفيرو ميزنتر كارتس. الكولو طبقتين فات. اي جزء من الانتستين او المعدة كلمة ميزنتر قصده طبقتين فات بينهم بلاد سبلاي. طيب اللوب اوف ذا انتستين ده لو انا جيت حسيت البلطيشن لقيت لسه في بلطيشن يبقى اكيد اللوب ده مين يا اولاد؟ فايبل. لو ما لقيتش في بلطيشن يبقى نون فايبل. امال الدوبلر؟ الدوبلر يا اولاد ده بيسمع صوت الارتريال سبلاي. بيسمع صوت الارتري صوته بيسمع صوت الارتريال سبلاي زي ما هنقوله في الباسلر بعد كده. ده عباره عن راديو. راديو احطه على الارتري الاقي بيطلع صوت. لو هو الارتري شغال الدوبلر يطلع صوت. لو هو مش شغال يعني مقفول في استرانجوليشن يبقى اللوب ده نون فايبل. طب انت قررت خلاص لو انا عندي هرنيا عيان عنده هرنيا ولقيت اللوب بتاعه فايبل الحمد لله خلاص هرجع للسيستم جوه الابدومين وهقفل الديفكت واحط الشبكه واطلع. طب لو لقيت اللوب نون فايبل هضطر اعمل ما يسمى بريدكشن مين؟ ولكن في قاعده بريدكشن انستموزز لازم نفهمها لان القاعده دي هتريحني كمان 3 4 دقايق. القاعده بتقول ده كله والكود ريموفابل يا شباب ده كله تحت عنوان اسمه الكود مين؟ ريموفابل كود. القاعده بتقول الكلام ده هيريحني باذن الله كمان شويه وفي الكنسر كود. بيقولوا لو انت خلاص اللوب انت حكمت عليه نون فايبل ادى الى السندنج والترانزفيرس والديسندنج. قاعده جراحيه بتقول دي قاعده جراحيه دوكيومنتد خلاص دي ثابت عام. لو الجانجرين في السمول انتستين بانواعها يعني ديودنم وجوجنم وايليوم ركز زائد الرايت سايد اوف ذا كولو. يعني ايه رايت سايد اوف ذا كولو؟ سيكم واسندنج كولو. لو لقيت حته سودا في ده او ده اعمل مباشره ريتكشن شيل. دكتور اندهبل طب طبعا اعمل ديكشن. طب اقول القاعده اكمل القاعده. طب لو لقيت الليفت سايد اوف ذا كولو في الجنجرين مش ده البقيه اعمل ريتكشن. طب ما كده ما اختلفناش بس على سبيل المثال لو انا شلت جزء من السمول انتستين اهو ده الجزء الجنجرين اللي اتشال انا عندي كام اند لسه موجودين؟ 2 اند. طب لو شلت الديسندنج كولون هيتبقى كام اند؟ برضه 2 اند. لو هو في السمول انتستين او الرايت سايد اوف ذا كولون اعمل ريتكشن. طب ما انا عملت. ولو في الرايت ليفت سايد اوف ذا كولون اعمل ريسكشن عملت. بس المشكله في الاثنين اند اللي باقيين. الاثنين اند الباقيين لو هو في السمول انتستين او الرايت سايد اوف ذا كولون يعمل ريسكشن ودايركت انستمول، وصل على طول في نفس القعده في نفس العمليه، شلت ووصلت وطلعت العيان، عملت يا دكتور عملت استئصال وتوصيل للامعاء. اما بالنسبه للليفت سايد اوف ذا كولون هعمل ريسكشن ومش هعمل انستمول، هعمل ريسكشن ومش هعمل انستمول. ليه؟ عشان نخلص. بيقولوا يا اولاد الاكل والشرب بتاعنا وهو موجود في السمول انتستين والرايت سايد اوف ذا كولون بيبقى فلويدي ستول. يعني فلويدي ستول يعني عباره عن حبه ميه، وبالتالي لو انت وصلت يوجد مكان التوصيل غرز خياطه، الخياطه دي محتاجه وقت عشان تلم وتلحم مع بعض. لو انت بيعدى على هذه الخياطه حبه ميه بيجرم مش هيحصل اي حاجه في الغرز. ولكن لو انت خيطت مباشره في الليفت سايد كولون الستول اللي موجود عباره عن هارد ستول عاوز يعمل سيفير كونتراكشن عشان يعدي، فلو جه على الغرز وعمل سيفير كونتراكشن عشان يحد الهارد ستول الغرز تربشر تفرقع، وبالتالي العيان اللي عنده انتستينال اوبستراكشن في السمول انتستين والرايت سايد اوف ذا كولون يعمل ريسكشن انستمودز. اما اللي عنده ليفت سايد لازم تعمل ريسكشن واوعى تعمل انستمودز. طيب لو انت عملتش ريسكشن، عملت ريسكشن وما عملتش انستمودز هتعمل ايه؟ قدامك حل من اربعه. اول حل ان تطلع الجزء البروكزيمال بره على الجلد تحويلة للبراز كولوستومي، وتطلع الجزء اللي تحت على الجلد تحويلة للبراز كولوستومي. كلمة كولوستومي ان انت تطلع الكولون من جدار البطن على الجدار على السكن من بره، والبراز يجي من هذا الكولون ويتحط في حاجة اسمها باج، باج من بره اللي احنا بنسميها كولوستومي باج، يتجمع فيها البراز، والعيان بعد ما الاقي الكيس اتملى يدخل الحمام يفضل يحطه تاني. لو انت طلعت الاثنين ان الاثنين اسمه دبل بارل كولوستومي. طب واحد يقول لي الاولانيه اللي هي البروكزيمال هتطلع الستول، طب امال الديستال هتطلع ايه؟ ميوكس. قلنا المره اللي فاتت ان الكولون بيطلع ميوكس عشان يتزحلق على البراز. طب ما انت لو قفلت الديستال، لو قفلته ما ميوكس هينزل منين؟ سهله. فانت ممكن عندك احتمال رقم 2 ما قلت لك اربع احتمالات، تطلع البروكزيمال وتقفل الديستال نسميها هارتمان كولوستوم، نسميها هارتمان كولوستوم. يبقى انا عندي اول احتمال اطلع البوس ان اسمه دبل بارل، ثاني احتمال اقفل الديستال وطلع البروكزيمال اسمه هارتمان. امتى ده وامتى ده؟ لسه هنقوله في الكانسر كود. ثالث احتمال ان انا هوصل، دكتور بقى ما تستهبلش، ان انا هعمل ريسكشن وهعمل انستمول. طب ما انت لسه قايل لي مش هعمل انستمول. لا، هعمل ريسكشن ودايركت انستمول، ولكن انت خايف من ايه؟ من الطول؟ ما تقلقش، هاجي على الترانزفيرس كولون واروح واخد الترانزفيرس كولون فاتحه على الجلد ككولوستومي بحيث ان الاكل يجي من السيكم على الاسندنج كولون على الترانزفيرس يخرج على الشارع. يبقى انا الغرز بتاعتي عدت عليها السول؟ لا، عملت ما يسمى غطيت الاستومه بتاعتي او غطيت الخيط بتاعتي، ده حاجه اسمها كفرنج بروكزيمال ترانزفيرس كروس. ليه؟ هقول في الكولون. يبقى انا عندي كده ثلاث احتمالات، طلعت الاثنين دبل بارل، واحده بس هارتمان، طلع قفلت مباشرة ولكن لازم اقطعها بالتومة عشان الهارد ستون ما يعديش على الغرز يفتحها. الاحتمال الرابع، هخيط هشيل وخيط ومش هعمل كمان التومة. ازاي؟ اقول للحكيمة يا حاجة انا شلت، اللي قالت لي ماشي يا بيه، قلت لها انا عاوز اخيط مباشرة، قالت لي لا حاسب الجزء ده كله العيان جاي اوبستراكتد، قلت لها ما انا عارف جاي اوبستراكتد، قالت لي طيب ما الجزء ده كله مليان هارد ستول، قلت لها ما انا عارف، هدي لي حلة. فحد جايبه لي حلة متعقمة وقلت لها خدي من خيرات الله. اروح ضغط على طول انتست من اول الجوجرام لحد الاليوم لحد السيكم لحد الاسيننج والترانزفيرت والديسيننج واقول لها خدي في الحل خدي الاستول ده. طلعت حبة افضل اصدي في الاستول اصدي وانا فين على طرابيزة العمليات. تقول لي انت كده متأكد ان الاستول خلص؟ اقول لها ما تستعجليش على رزقك انت كلتي اه. قلت لها لازم تاخدي حبة شوربة. اروح مدخل ريكتال تيوب وحائل صلاين واروح مدخل 3-4 لتر صلاين ومرجعهم تاني لحد ما الصلاين اللي هو ابيض يرجع لي ابيض تاني. يبقى انا كده اتأكدت 100% ان ما عادش عنده السول. وبالتالي انا متأكد ان بعد العملية العيان ده ماله ما عنديش السول. وبالتالي انا اروح اعمل ريتكشن مباشرة ودايركت انستموزز ولكن زائد اون تيبل لافاج. اسم العمليه اللي انا عملتها اسمها ايه؟ ريسبشن انستموزز اون تيبل لافاج. واحد يقول لي يا دكتور طب استنى بعد العمليه العيان هياكل؟ لا، بعد العمليه العيان هيقعد لمده 5 ايام ما ياكلش ماشي على تبين ومحاليل. يبقى العيان اللي انا عملت له دايركت ريسبشن انستموزز زائد اون تيبل لافاج ده مش هياكل تاني يوم، ده هيقعد 5 ايام. خلي بال حضرتك بقى، اول عيان اللي عملت له دبل بارل كولوستوم ياكل تاني يوم، اللي عملت له هارتمان ياكل تاني يوم، اللي عملت له ريسكشن انستموز وجبرنج كولوستوم ياكل تاني يوم، اللي عملت له ريسكشن انستموز اند اون تيبل لافاج ياكل بعد 5 ايام لحد ما الغرز بتاعته تلم. ده كله لو الكوز ريموفابل. امال لو كان الكوز نون ريموفابل؟ لو الكوزن ريموفه الاولاد، واحد جاي لك عيان معفن جاي لك بكانسر كولون، لو جاي لك بكانسر كولون على الرايت سايد او الليفت سايد، بيقولوا يا شباب احيانا الناس كتير قوي احيانا الناس كتير يا اولاد بيجي بادفانسد رايت سايد كانسر كولون، تلاقي الكانسر كولون لوكالي ادفانسد ماسك في الابدومن الاول وماسك في الورتر من ورا وماسك في كل حته انت مش عارف تخلع الكانسر. طيب يعني انا مش عارف اشيل السبب؟ لا مش عارف تشيل السبب. بتقابل حالات كتيرة كده، بقابل حالات بالهبل كده منيلة بزفت. طيب هتعمل ايه؟ قاعدة بتقول the sun don't rise and don't set on obstructed vision. يعني الشمس ما تشرقش وما تغربش على عيان obstructed. صحيح صحيح انت ما شفتش السبب، بس اوعى العيان يدخل obstructed من العمليات ويطلع obstructed من العمليات ابدا، استحالة. طب هتعمل ايه؟ لو هو المشكلة في الرايت سايد اوف ذا كولون هسيب الكانسر زي ما هو وهاجي على التيرمينال اليوم اروح قطعه ومخيط نهوض واجي اروح موصله بالترانزفيرت كولون. يبقى انا عديت ما قبل القفلة الى ما بعد القفلة، عملت ما يسمى بإليو ترانزفيرت انستموز. يا دكتور ايه؟ اللي عنده هيموت؟ اه هيموت، عنده كانسر كولون وادفانس هيموت، بس ما تسيبوش يموت من اوبستراكشن. ما تخليش العيان يموت من انتصار الاوبستراكشن، خليه يموت من السبب اللي عمل الاوبستراكشن. وبالتالي العيان هيموت من الاوبستراكشن؟ لا. العيان لسه اوبستراكتد؟ لا. ده العيان ده هو حتى لو هيعيش 10 ايام بس هياكل ويشرب عادي خالص. صحيح صحيح ممكن حبه كانسر ومتاسد يروح للنج موجود ثاني، بس ياكل ويشرب ويعيش ما يطلعش من العمليات زي ما دخل، زي ما بنقول ما يدخلش اوبستراكتد ويطلع اوبستراكتد. لا، باي باز اوبستراكشن بغض النظر شلت السبب ولا لا. طب لو المشكله في الليفت سايد كولون، في الديسيندنج او السيجمود او الريكتوم، الحل موجود. الحل بيقول لك تعالى على الترانزفيرس كولون واعمل كولوستوم، وبالتالي الاكل يطلع من الترانزفيرس كولون مباشره. اعمل ما يسمى ببروكزيمال عشان بدايه الترانزفيرس، بروكزيمال ترانزفيرس كولوستوم. يبقى كده خلصنا السبب لو نون ريموفابل. يبقى احنا خدنا اول حاجه ريسبتيشن او بري اوفر ذا بريبريشن، وخدنا الاوبريشن ودول ثلاثه الديليفر اوف ذا تيكم وديل اوف ذا كوز والثانيه الثالثه ريكومبريشن اوف ذا باول. دول الثلاثه الثلاثه اللي في الاوبريشن. تعال ناخد امتى العيان يمشي كونزيرف تريتمنت. خدنا منهم حالتين يمشي كونزيرف تريتمنت. خدنا اول حاله اللي هي سيجر انت سبشن وكنا سميناها ها هيدروستاتيك ريدكشن صح كده، وخدنا البولبرس في البورد سميناها اندوسكوبيك ريكتال تيوب ريدكشن. ايه كمان الحاجات اللي تمشي كونزيرف تريتمنت؟ ممكن يمشي فيكال امباكشن كونزيرف تريتمنت، ممكن يمشي الادييز في انتستاينال اوبستراكشن. فيكال امباكشن اللي هو ايه؟ ان العيانه عندها 70 80 سنه وبيت ريدن والفيكال ماس ما بتدخلش الحمام نهائي ولا حد بيعتني بيها، العيال سابوها رموها في الشارع فما فيش دخول حمام، فالستول يفضل يحصل له هاردنج هاردنج هاردنج لان قعده الستول فتره طويله بيحصل ابزوربشن للوتر من الستول، فيبدا يحصل له كومبليت هاردنج ما تقدرش تعمل ديفيكيشن. فالميد ده طبعا تعمل بي ار تلاقي هارد فيكال ماس، حلها انما حقن شرجيه تفضلها فيكال ماس دي خالص بدون ما افتح البطن نهائي. طب اديت بنستنر اوبستراكشن يا شباب، بيقولوا ان بدايه الادهيجن ركز معايا كده شويه فيبرنس بان. يعني ايه فيبرنس بان؟ شويه بندات سهل قوي تشيل، ولو اشتغلوا 7-8-9 ايام يبداوا يبقى فيبرنس بان، ما ينفعوش يتشالوا الا بالجراحه. ممكن في بدايه الادهيجن البندات الخفيفه دي فعلا تقفل وفجاه تروح فاكر حاجه زي الادهيجن البسيطه خالص، حبه ادهيجن مش هيلين كده. اما لو تحولت من فيبرنس لفيبرنس حلها جراحه. فلو جالي واحد بادهيجن ركز معايا همشي كونزيرفتيف تريتمنت لمده 3 ايام، بس بشرط في الثلاث ايام ما يظهرش عليه اعراض الاسترانجوليشن. فاكرينها اللي العين يبقى استرانجوليتد سيفير ابدومينال بين وتندر وريجت، اللي هي المقارنه اللي كان فيها سيمبل والترانجوليشن. يعني العيان النهارده بطنه تندر، لو الادهيجن بتفك يقول لك البين وجع البين خف، لو الادهيجن بتزيد يقول لك الوجع زاد عليا. طب امبارح انا ما كنتش برجع، لا النهارده برجع ترجيع شديد. امبارح ما كانش عندي سخونيه، لا لا ده الفيبر عاليه النهارده. امبارح ما كانش في ليكوسايتوزس، النهارده في تيفير ليكوسايتوزس. فلو العيان لقيته بيسوق مع الادهيجن لا استحمل، لو لقيته بيتحسن على الادهيجن يبقى العيان ده يمشي منه يا شباب كونزيرفتيف تريتمنت. كده خلصنا العلاج بتاع الكونزيرفتيف الستانر اوبستراكشن. تعالى ناخد على درس مهم جدا اسمه نيونيتال انتستاينال اوبستراكشن. النيونيتال انتستاينال اوبستراكشن يا شباب بيجي سؤال تحت عنوان جراحه الاطفال. النيونيتال انتستاينال اوبستراكشن بيجي تحت عنوان اسمه جراحة أطفال في آخر السنة بالسلامة زي الأيام دي كده يعمل لكم محاضرة، فتلاقي الصف رئيس الاسم يقول لك يا ابني وجراحة الأطفال ورقة تانية، فتروحوا كلكم فاتحين بقكم جراحة أطفال، ما خدناش حاجة اسمها جراحة أطفال. لا عندكم شوية حاجات شبه الشيست ونيزل سنة بتراكشن وكونجنتال انوماليز ومش عارف ايه، دول كلهم تحت عنوان حاجة اسمها جراحة أطفال وهنقول عليها أياميها بالسلامة بإذن الله. ايه المواضيع اللي تحت عنوان جراحة أطفال؟ أيام ايه؟ ما هت أياميها و النيونيتال سنة بتراكشن اسمها نيونيت، يعني عيان عنده الديزاينر بتراكشن ديت التنسبر. وخلينا نتفق على اتفاق، خلينا نتفق على اتفاق. ايه الاتفاق؟ ان كلمة انتستاينال اوبستراكشن يا شباب ركز معايا في الخط قصدنا بيها مين معانا في اول حاجة؟ ها قلنا مالناش دعوة بالاسوفجس والاسطوم، ولكن بدايتنا مين؟ ديودينم وجيجينم واليام ولاجينتي. الواد اللي عنده نيونيتال انتستاينال اوبستراكشن مين اللي هيقفل الديودينم والجيجينم والاليام والكولون بتاعه؟ قال لك الاسباب اللي تقفل الديودنم في 2 ثابت عام زائد 1 مميز. الثابت العام ان يحصل ما يسمى بالديودنال اتريزيا، الديودنم نازل مقفول، او حاجه تانية اسمها بولبولات نوناتورم، والاثنين دول هنشرحهم كمان شويه، هنشرح بالتفاصيل دلوقتي. ايه المميز في الديودنم؟ حاجه اسمها انيولار بنكرياس. يعني ايه انيولار بنكرياس؟ كلنا عارفين ان البنكرياس بتاعنا كلنا عارفين ان هو بيبقى في حضن الديودينم، ولكن لو انا تخيلت ان ده السكند بارت اوف ذا ديودينم والمفروض البنكرياس جنبه كده. البنكرياس بتاع الواد ده بقى انيولار حلقي، حوط الجيودلم، خلق الجيودلم بنفسه، فانت مما يسمى بانيولار بنكرياس. وده مش هنشرحه، اسم بس. يبقى اللي هيتشرحوا الاثنين الاولانيين. طب مين اللي هيقفل الجيودلم والإليوم؟ الثابت العام اللي هو اتريزيا في الجيودلم او الإليوم، وفولفولات نيوناتورم، وده هتقفل الجيودلم والإليوم. يعني الفولفولات نيوناتورم هيكونوا الثلاثة، منهم مين؟ جيودلم وجيودلم وإليوم. وهيتشرح بالتفصيل دلوقتي. طب ايه المميز فيها؟ حاجة اسمها بي اي دي اس، بلبك انفلاماتوري ديزيز، تحشيشة كده. البي بريتونية البان، يعني بندات ادهيج للتنس راس ومولود بيه. انت السبسيشن دوبليكيشن تيتو السرانجوليت الهرن، مش هنشرح اي حاجه فيه، بس احنا واخدين منهم مين؟ اللي انت السبسيشن. طيب ايه اللي هيقفل اللارج انتستن؟ اللارج انتستن هنقفلها بكلمه هم يا جمل، هيرشز برانج ديزيز وانه ركت الانوماليز وموكونيان بلاد سندروم. فيرشز براند جديد وانه ركت الانوماليز وموكونيان بلاد سندروم. طيب ايه كمان؟ يبقى رقم واحد جيودلم، رقم اثنين جيجنم وإليوم، رقم ثلاثة لارج انتست، اربعة نيكروتايزنج انتيرو كولايت، رقم خمسة اديناميك انفستانر اوبستراكشن بسبب شيفت انفكشن او هايبوكاليميا. نيكروتايزنج انتيركولايتس يعني ايه؟ واحد نازل الانتستين بتاعته كلها فيها نيكروز. عيل اللي قلبي بيتولد بالمنظر ده، اللي عنده امه بيبقى عندها سيفير انفكشن. اديناميك انتستينال اوبستراكشن يعني في حاجات عامله بتعمل باراليتيك اليوس في العيال الصغيرين، اليوس. وتلاقي بطن الواد منفوخ عنده انتستينال اوبستراكشن بس اديناميك. ايه اشهر حاجات بتعمل كده؟ شيت انفكشن للعيال الصغيرين، واللي اشهر منه هايبوكاليميا. الدكتور اطفال بيحكي لي، بيقول انا كنت في مستشفى بريش عندهم جراحات اطفال كتير، وكان هو نايب جراحه، نايب اطفال، نايب عنايه مركزه، لقاهم مدخلين عيان انفستانر اوبستراكشن وقت صغير انفستانر اوبستراكشن وعاوزين يفتحوه. فقال لهم انتوا عاوزين تفتحوه ليه؟ قالوا احنا نعرف نشوف ايه السبب. قالوا ده هو عنده سيفير هايبوكاليميا. سيبوه لي بس يومين اظبطه. مين يا شباب؟ اظبطه بس الهايبوكاليميا. وفعلا اتظبط كومبليتلي نورمال نتيجه هايبوكاليميا. خلي بالك ام سي كيو. تعالى نشرح ايه بقى. خلي بالك حضرتك معايا كده، الدروس اللي بتيجي، الدروس اللي بتشرح دلوقتي عشان نعرف الخطه. انا هشرح الثابت العام في الاثنين اللي هم مين يعني؟ جودل الاتريزيا وانت الصين الاتريزيا بالاثنين جيجنم وإليوم. كده كم درس؟ ركزوا معايا، اثنين. وفولفولات نيوتورم مشترك، يبقى كده كم درس؟ ها؟ ثلاث. تاني هشرح جيجنم اتريزيا، وبعد كده جيجنم وإليوم اتريزيا، وبعد كده الفولفولات نيوتورم المشترك. والثلاثه بتوع اللارج انتستين، الثلاثه بتوع اللارج انتستين هيشرحوا كلهم، يبقى كم درس؟ سته. صح كده؟ السؤال اخر السنه بيقول causes of neonatal. السؤال بيقول اخر السنة causes of neonatal intestinal obstruction and discuss one. السؤال بيقول causes of neonatal intestinal obstruction and discuss one. طيب الديودنال obstruction او الديودنال اتريزيا ربع صف، والجيجنم والإليام أتريزيا ربع صف، والفولفوس نيوتورم نص صف. قالوا كده؟ ربع ربع نص. والهيرشز براند ثلاث أربع صفحات، إنه قلت الأنوماليز ثلاث أربع صفحات، والمكونيان بلاكتندروم صفحة ونص تقريبا. آخر السنة هشرح إيه؟ الهطل من طلب السنتات الطفل. مش هو قال لي بالشرط وأني؟ آه، هشرح الجيجنم أتريزيا. مش هو قال وين؟ اه يا حاجة بس عاوزين وين؟ يعني حاجة محترمة، يعني عيب يعني تقول لي لا هو قال لي كده. اللي هيتشرح اما هيرشز براند او انه ركة الانومالي. طيب السؤال اللي بعده discuss هيرشز براني او discuss انوريكتان انومال بمعنى ايه؟ يعني ممكن يقول لك قول لي causes of neonatal intestinal obstruction ولو عاوز يخليك تشرح واحد اجباري يشرح لك الهيرشز براند او ايه انوريكتال انومالي، ولو عاوز يجيب سؤال لوحده من النيوريتال انتستانال اوبستراكشن لا هيرشز براند لا انوريكتال انومالي. يعني من الاخر ما تبقاش حمار تذاكر انوريكتال انوماليز وتيجي على الهيرشز براند وتقول انا هشرح اي حاجه صغيره، يروح جاي لك السؤال بالهيرشز براند وده بيحصل. حط بيحصل معانا كلنا، تسيب حته صغيره تلاقيها في الامتحان وصاحبتك او صاحبك الرخم يقول لك مش قايل لك يا ولا اللي دي مهمه، ولو انت ما بتقولش بعد الامتحان هيتصل بيك بالتليفون. يعني ما تقلقش بلاش حاجه يا حبيبي. ايه؟ نعم؟ يا دي؟ طبعا اول درس يا شباب عندنا اسمه ديودينال اتريبيا، ثاني سبب عندنا اسمه انتستاينال اتريبيا، وثالث درس اسمه بولفر بروبلم. طبعا انا هدي قاعده من الاول، قاعده من الاول بتقول ان اي سبب نيونيتال انتستاينال اوبستراكشن هيبقى نوع البومتنج اسمه بيليرز بومتنج. يعني ايه بيليرز بومتنج يا دكتور؟ اول درس اسمه ديودينال اتريديا، كل الفكره اللي فيها يا شباب ان الديودينوم بتاعنا بيبقى مقفول. بيبقى مقفول منين؟ سبحان الله يا شباب، ادى الكومن بايل دكت وده المين بنكرياتيك دكت. الكومن بايل دكت جايبه مايل، القفله غالبا بتبقى بعد الامبولا او الضغط، وبالتالي العيان لما يرجع هيرجع مين يا اولاد؟ بايل بومب. وبالتالي البلين اكس راي، البلين اكس راي لو انا عملت اشعه هتلاقي الديودنوم السكند بارت اوف ذا ديودنوم دايليتد وفي هواء لان كل ده رجع، والاستومك كده كده فيها مين يا اولاد؟ الاير اوف ذا فندس اوف الاستومك. فبيقولوا في الديودنال اتريزيا بالبلين اكس راي، خلي بالك ديودنال اتريزيا بيبقى فيها دبل بابل سايز، يعني اثنين بابل اثنين هواء، واحد في الديودنوم اللي فضل الحمد لله من البايل، لو كان في بايل كان مش هيبقى فيه هواء، والاستومك كده كده فيها ايه. العلاج ايه؟ العلاج ان انا هوصل الفيرست بارت اوف ذا ديودنوم بالثيرد بارت اوف ذا ديودنوم. هوصل مين بمين؟ الفيرست بالثيرد. هعمل حاجه اسمها ديودينو ديودنوستو، ديودينو ديودنوستو. من الاخر الديودنال اتريديا ايه؟ فيها دبل بابل بي، علاج دي دي ديودينو ديودنوستو. خلصنا الديودنال اتريديا. ينفع تتشرح بالذمه؟ جوجل او غاليليا الاتريزيا اللي هو الانفصال الاتريزيا، بص كده الاسمول في الانتستن اهي، الواد نازل جزء من الانتستن بتاعته البلاد سبلاي بتاعها مقفول في اتريزيا، وبالتالي في جزء بلاد سبلاي ده باتلر انترنس ميت. ولما تدخل يا اولاد تلاقي الجزء من الانتستن ده هتلاقيه ازاي كباثولوجي، بص كده تلاقي الانتستين ماشي اهي، وفجأة الانتستين بقى كورد لايك حتة حبلة، وبعد كده الانتستين ماشي تاني. سبحان الله الجزء ده هو مخرج بلاد سبلاي فنازل اتريتس مقفول. حلو ايه؟ اولا بالبلين اكس راي بالاشعة هيبقى العيان عنده اير فلويد ليفل في الجزء اللي دايليتد. طب العلاج؟ العلاج هعمل ريتكشن. يا رجالة ينفع اعمل انستموزز؟ ليه؟ عشان الصول انتزل. ايوه اتكلموا كده بس بجري شويه. ينفع اعمل ريسكشن ودايركت انستموزس؟ ايوه، ما انا قلت اللي هيعمل له ريسكشن ودايركت انستموزس السمول انتستن والرايت سايد اوف ذا كول. طيب بولفرس نيوراتور، احنا لسه قايلين ان البولفرس بيت في كم نوع؟ كم مكان؟ ثلاثه، ديودينوم وجيجينوم ويليا. ازاي؟ تعالى معايا. بيقولوا يا شباب ان سبحان الله ادى المعدة بتاعتنا وادى الديودنوم، المفروض ان الامعاء بتاعتنا يا شباب كلها تبقى بره في الشارع، اذا كلنا بطننا تبقى مفتوحة والانتستن كلها تبقى في الشارع. وارجع للامبريولوجي ايام زمان، كان يقول لك الانتستين بيحصلها ما يسمى بروتيشن، وبتمشي روتيشن انتي كلوك وايز. يعني انتي كلوك وايز عقارب الساعة كده؟ لا، ده هي تدخل لجوه الاول في الايميجاستريم وبعد كده تروح في الرايت سايد وبعد كده تنزل في الليفت سايد. يعني السمول انتستين بتاعتك بتيجي في الايميجاستريم الاول وبعد كده تيجي كلها على الرايت سايد اللي هي الجوجنال موليليوم ومعاها الكولون، وتبدأ تنزل الكولون اللي تحت ويبدأ السيكا وتاني انتستين كلها اتفردت لتحت تاني. اللي عنده بولبرس نوتورا ايه اللي بيحصل؟ حظ اسود ان بتيجي بند تمسك في السمول انتستين في الجوجنال او الاليوم اي حتة منهم، والبند ده هي بتروح معدية على السكند برضو في زديدنا ممسكة في اللاترال ابدومينال وول. تخيل بند ممسكة من ناحية دي اللاترال ابدومينال وول وضغطة على السكند برضو في زديدنا. طب ماشي، هذه البند اسمها لز بند، لما تعدى على زديدنا هتقفله. يبقى البولبرس نوتورا من ضمن اسباب الجوجنال الابستراكشن. طب ازاي هيقفل الجوجنم والإليم؟ هي ماسكه الجوجنم والإليم من فوق. فكر شوية المرة اللي فاتت كنت ماسك حاجة من فوق ولما كانت حاجة طويلة كانت بتعمل فولفولس، وبالتالي السمول انتستين علشان ممسوكة من فوق هتلف حوالين نفسها حوالين البلاد سبلاي، فتروح معصورة مقفولة حوالين نفسها، فهيقفل لك اما جوجنم اما مين يا ولاد؟ إليم. وعشان كده سميناها فولفولس نوتورم من ضمن اسباب الديودنال اوبستراكشن باي. حد يكمل لز بند وبتقفل الجوجنال والإليوم باي فولفولس. طب انا كجراح العيان هيجيلي بايه؟ ببيليس فومتنج برجع باي. طب بلينكس راي مالتيبل اير فلويد ليفل كله كلام خايف. طب العلاج؟ العلاج اول حاجة عشان اعدي قفله الديودنال لازم اعمل ايه في البند؟ شيل البند. طب والبولبرس؟ فك البولبرس. لو لقيته بايا بول متشكرين دخل الانتستين وقف البطن، لو لقيته بار نون بايا بول هعمل الاستموزيس في نفس الوقت. ها لان ده سمول انتستين. طب لو لقيته كويري؟ يعني ايه كويري؟ مش عارف. قال لك اعمل اوفو ميديشن واعمل وايدنج للمدينتري وسعه. فاكرين لما كان يبقى وايدنج صعب يلف ودخل الانتست اللي هو البط ويسيبه لمدة 12 ل 24 ساعة وادخل افتح بط العيان تاني، يعني هقفل خالص واطلع واستنى كام ساعة من 12 ل 24 وافتح بطنه تاني، لقيتها بقت فايبل الحمد لله خلاص، لقيتها نون فايبل اعمل ريسكشن انستوميك. دول ثلاث دروس خدوا 10 دقايق عشان خاطر ما تشرحوش. ما لقيش حد هاير كاتب لي دي ايه ودي بي ودي دي، والله بكتبها في الامتحان بتعملها بالمنظر ده في الورق. لقيت واحد دي ايه دي ديوزن الاتريد دي بي دبل بابل دي دي ديوزن الوستو يا عم فين؟ لا الثلاثة دول كلام هاير، انت لو كتبت في اي كلام ده انت لو قلبت من دماغك هيطلع في كلام. طيب تعال ناخد الثلاث دروس الكبار. الثلاث دروس يا ولاد، اول درس اسمه مكونيوم في نفس الظروف، وهدم رسمه هنخلص كل حاجه العين من فوق وادى الديافرام وده المعده وفوق ديافرام اللنج وادى البنكرياس وادى السلم الليلي. المكونيوم بلاك سندروم بيحصل في الانفانت، اول كلمة لازم تكتبها عبارة عن سيستيك فايبروز ديزيز، مرض اسمه سيستيك فايبروز. يعني ايه سيستيك ويعني ايه فايبروز؟ تعالوا مع بعض. المرض بيبقى السمول انتستين بتاعت العيان الجلاند فيها بيحصل ما يسمى بسيستيك ديجينريشن وبتطلع لارج اموال اوف ميوكاس، عشان كده سموه ميوكاس بلاك سندروم. بس الميوكاس ده بيبقى مور فيزيد يعني لزج جدا، حاجه مقرفه. لدرجة ان الميوكس اللزج ده يفضل يلزق في بعضه، يبلز يضغط ويلزق كمان في بعضه في الجيجنر ويلزق كمان في بعضه في الإليم. ولكن في مشكلة في الإليم، ان اضيق حتة في الإليم هي التيرمينال إليم. التيرمينال إليم يا ولاد ده اضيق حتة في الإليم. الجيجنر يعدي الميوكس والجيجنر يعدي الميوكس وكل الإليم يعدي الميوكس ما عدا مين؟ الترمينال إليم. يروح واقف الميوكس ده في الترمينال إليم، يروح قافل الترمينال إليم. ده كونجينيتال ديزيز على فكرة، العيان مولود بسيستيك فايبروز. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان اليومين بتاع الواد الصغير عبارة عن منبر رفيع خالص، اليومين اصلا صغير خلقة، وبالتالي الميوكس بيقفل اضيق حتة هو الترمينال إليم. ولكن المصائب لا تأتي فرابط فايبروزز، بيبقى البنكرياس كمان في فايبروز تشو كومبليت لفايبروز البنكرياس. واللنج مليانة كلها ميوكس، بيبقى العيان عنده ديسبيراتور وبستراكشن وبيطلع كمية كبيرة من الكلور مع التير والسويت والملك، طلع نسبة كبيرة قوي مع العرق، نسبة كلور بكمية كبيرة، فيدخل العيان في هايبوكلوريميا، كل الكلوريد اللي جواه مش موجود. الرسمة هتخلص لك الموضوع، عبارة عن سيستيك فايبروز الجديد بيطلع نسبة كلور كتير في العرق ونسبة كلور ونسبة ميوكس في اللنج وفايبروز اوف ذا بنكرياس ونسبة ميوكس كمية كبيرة في التيرمينال إليم. الكلينيكال بيكشر زي اي انتستاينال اوبستراكشن بس ده بيه بومبنج وشوك والاستنشن او شوك والانتبيشن وبين. الانفستيجيشن عبارة عن بلين اكس راي وباريوم انيما والكلور في العرق. علم على كلور في العرق ام سي كيو، الحته دي بتيجي ام سي كيو. البلين اكس راي هيبان ايه؟ يعني منصب الاير فلويد ليفل، منصب الاير فلويد ليفل، ولكن حتت الميوكس الكتير قوي دي اللي موجوده في الانتستين، الميوكس ده بيبان ازاي في الاكس راي؟ تلاقي الميوكس ده يا اولاد في الاشعه عامل كده اهو، اكنك جبت لوح ازاز، عارف لوح الازاز، وكسرته حتت، مكسر لوح ازاز باين في الاشعه اكنها حتت بيضة متكسره جنب بعض، حتت بيضة متكسره جنب بعض، بيسموها جراوند جلاس ابيرنس. طب لو انت عملت باريوم انيما، احنا قلنا المرض ده الواد مولود بيه ولا مش مولود بيه؟ مولود بيه، يعني الواد ده هو الكولون بتاعه ما تعداش فيه حتى حبة هواء، ولو رضع مش هيعدي فيه حبة ملك، يعني هو من ساعة ما الكولون بتاعه اتكون الكولون ما عداش فيه اي حاجة، لان المرض كونجينيتال ديزيز والواد مولود بميوكس قبل التيرمينال إليم، وبالتالي لو انت عملت مريم انما من تحت يطلع الكولون فيري فيري سمول كولون، يسموه مايكرو كولون، صغير جدا. ولو انت عملت استيميشن للكلور في العرق هتلاقي نسبه الكلور عاليه قوي. العلاج، العلاج ان انت اي حاله انفصام وبستراكشر لازم تعمل ما يسمى بريتوسكيتيشن او بري اوبراتيف بريبريشن، وبعد كده ادخل افتح العيان. لما تدخل تفتح العيان يا شباب، لما تدخل تفتحه قدامك حل من ثلاثة. اول حل، وده حل طبعا مش عارف هتتفقوا معايا فيه ولا لا، ان حضرتك تيجي على التيرمينال إليم وتروح فاتحه، وتيجي على الميوكس الكتير اللي اتكون ده تروح مخرجه، وتغسل التيرمينال إليم من الميوكس وتفضي الانتستين كلها من الميوكس وتروح مخيط تاني. ينفع؟ ليه؟ لان هيتكون تاني. بس ده بنعمله امتى؟ لما يبقى العيان عنده ريسبيراتوري اوبستراكشن وانا عاوز ادخل اعمل له عمليه في دقيقتين علشان مش قادر التخدير ينيم العيان. حل تاني، لو الواد حلو شويه ممكن علشان طول عمره ما يجيلوش اوبستراكشن اطلع البوس لوب دول بره في الشارع، دبل باريل اليوستومي مش كروستومي، لان نطلع الاليوم وليس الكون. لو الواد حلو شوية وبإذن الله ما عندوش الا المشكلة دي وهيعيش طول عمره. اجا واحد اسمه باي شوب بتكنيك عمل ايه؟ قال انت كده لو انت خليك العيان تعمل له دبل بارل يبقى الكولون بتاعنا ده هو ما عادش هيستخدم طول عمره صح؟ والعيان عمره ما هيعمل ديفيكيشن من تحت خالص. والجزء اللي من الكولون الرايت سايد اوف ذا كولون والترانزفيرس والديستينج بيحصل فيه جزء من الابزوربشن مسؤول عن الابزوربشن. وبالتالي لو انت خليت العيان يمشي طول عمره على دبل بارل جزء من الابزوربشن مش هيبقى موجود. تاني حاجه الوقت طول عمره ماشي بكلوستومي. فعمل طريقه ظريفه خالص قال يمشي بكلوستومي يمشي بكلوستومي بس ما يدخلش مني في دهايدريشن وما فيش ابزوربشن. هتعمل ايه يا عم ابو شوب؟ قال انا هطلع الجزء الديستال في الشارع. ايه ده؟ ايه يا عم ابو شوب؟ الاولى ان احنا نطلع مين؟ قال لك لا هتطلع الديستال في الشارع. وهتيجي على البروكزيمال وتحطه في الديستال تاج. وبتخيل وضعه. بحيث ان الاكل لو جزء منه هيخرج لهو بس في جزء منه هيعدي. ماشي. الاهم تاني هو السيستيك فايبروزز. انت عالجته؟ لا. يعني العيان كده كده مليون في المية هيطلع مين؟ ملوك. ومليون في المية هيدخل في اوبستراكشن. فلو دخل العيان في ميوكس كتير عاد الميوكس لتكة يخرج منها فين؟ عالشارع. يبقى انت عملت تحويلة. صحيح التحويلة ده هي هتطلع جزء من الاكل طب بس هيحمي العيان طول عمره ان ما يدخلش في انتصار اوبستراكشن. بحيث لو الميوكس جت حشر لهو لا ممكن يطلع من الميوكس من الكليوستوم اللي انا عامله. وبالتالي افضل حل ليها باي شوب التكنيك. بس تعمله امتى؟ لما يبقى العيان باذن الله ربنا هيكرمه ويعيش. خلصنا الميكونيوم بلاك سندروم. تعالى ناخد درس ظريف جدا اسمه هيرشز برانج ديزيز. مش هرش هيرشز برانج ديزيز او كونجنيتال ميجا كول. صلوا على النبي. الرسمه اللي جايه هي الدرس. بيقولوا يا شباب احنا بنعمل ديفيكيشن ازاي؟ كلنا عارفين يا اولاد. هشرح حته اناتومي على حته فيسيولوجي. ان لقينا الكنال بتاعتنا سبحان الله. لقينا الكنال سبحان الله مقسومه بخط بالعرض اسمه دينتيت لاين. نص فوق الدنتيت ونص تحت الدنتيت. وبعد كده موجود عندنا ما يسمى بمين يا شباب؟ بالريكتم. وبعد الريكتم عندنا ما يسمى بالسيجمويد. لو واحد عاوز يعمل السول هيحصل ديفيكيشن ريفليكس ازاي؟ بيقولوا ان السول بيتجمع في السيجمويد. لما بيتجمع في السجمويد يا شباب انا عاوز اعمل حمام والسجمويد يتملى. السجمويد يروح منزل حته السول للريكتم يقول له يا عم ريكتم انا اتمليت وعاوز اعمل ديفيكيشن. يروح منزل حته السول. الريكتم يحس بالسول عنده سنسور ريسبتور. فيروح باعت الريكتم للمخ يقول له عم الحاج انا عاوز اعمل ديفيكيشن. يقول له لا لا لا لا لا عيب ده انت قاعد في حصه مش وقت. انا قاعد في راوند مش وقت. انا قاعده مع خطيب مش وقت. انا قاعده ما ينفعش. طيب طب لو انت خلاص الوقت مناسب وعندك فراغ ان انت تدخل الحمام البرين يقول له ايه؟ ركز كده معايا. البرين يروح بعد انبص. ركز يا شباب. البليكتس اسمها الاوربخت بليكتس والميدنر بليكتس. يوجد حوالين الريكتم. ركز معاك اتفضل. يوجد حوالين الريكتم الانترنال والاكسترنال سفنكتر اللي هو البوابة بتاعتها العضلات. المعلومة بتقول ان هذه العضلات usually contracted طول النهار مقفول الريكتم والانال كانال. ايوه 24 ساعة العضلة contracted involuntary طول النهار انت ماسك على نفسك ما بتقدرش تبدأ تعمل voluntary الا لما تحس ان هتعمل complexification تبدأ تشغل الجلوتياس مصر هو ده لما تيجي تمسك على نفسك بتمسك بالجلوتياس. اما طول النهار الانترنال والاكسترنال نورمالي كونتراكتيف. طب انا عاوز اعمل حمام ودخلت الحمام فعلا البرين يبعت امبلس للاوربكس والميزنر بريكتس يقول لها لو سمحت المصل الانترنال والاكسترنال اعملهم لي ريلاكسيشن. خلي بال حضرتك مسؤولية على مين يا شباب؟ عن الريلاكسيشن. هذه البليكسس اللي هي نيرفس بليكسس مسؤولة عن الريلاكسيشن. وبالتالي العيان اللي عنده كونجينيتال ميجا كولون او هيرشز برانج ديزيز المشكلة كلها ان مولود كونجينيتال مولود ما عندهش هذه البليكسس وبالتالي هيحصل ما يسمى بفيلير اوف ريلاكسيشن وبالتالي الريكتم والانال كانال مش هيفتحوا وبالتالي العيان يدخل في اوبستراكشن اسمه فانكشنال اوبستراكشن ليه وظيفي لان هل في تيومر قبل هل في بند موجوده هل في اسكاريس هل في ستون لا ده دي حاجه الوظيفه الفسيولوجيه مش شغال الايثيولوجي of congenital megacolon هو failure of downward movement of neural crest. ايه neural crest ده؟ حتة من المخ المفروض بتنزل لحد البطن تعمل وتكون كل البليكسس اللي موجودة منها الاوربكس والمدن failure ما نزلتش. كباثولوجي هو الحتة اللي فيها جانجليوزيس دي بدايتها فين؟ يعني هو الاوربكس والميزنر ده لما ما بينزلش المرض بيجي بكل البليكسس بتاعه السمول واللارج. قال لك لا سبحان الله طبيعه المرض كده. ايه طبيعته كده؟ هو بيجي بالمنظر اللي هقوله ده بيجي ياخد الانال كانال بس الجزء اللي فوق الدنتات لاين هو بيبدا كده. طب والجزء اللي تحت؟ لا لا لا هو سليم وممكن يكمل ياخد ريكتم وممكن ياخد الكولون كله نسميه توتال كولونيك اجانجليوز وده رير قوي وده فيري فيري رير ان ياخد الكولون كله ده فيري رير. طب يا دكتور لو سمحت انا عاوز اعرف هو احنا سميناه ليه هيرشز برانج ده اسم العالم طب سميته ليه كونجينيتال ميجا كول؟ خد اللي جاي اللي بيحصل اني سميته كونجينيتال ميجا كول لان المرض بيضرب الجزء الاباض غالبا الدنتيفاين ويضرب كمان الريكسم بس فقط يضرب لي الجزء اللي فوق الدنتيفاين من هنا الكنال يعني نص اللي فوق من هنا الكنال ويضرب الريكسم وبالتالي الجزء اللي فوق الدنتيت لاين اللي هو لنا الكنال مقفول والركتم مقفول يبقى الستول هيتجمع فين؟ في السجمويد كول. واي اكل بيتجمع في اي حته اول ظاهره بتحصل بتعمل ديستنشن وبالتالي سموا المرض كونجينيتال ميجا كول. تاني سؤال هو الكول هو اللي فيه المشكله؟ لا ده المشكلة في مين؟ في الانال كانال والريكتم. المرض اتسمى عن طريق الكلينيكال بيكتشر ولكن السبب تحت الكول في الجزء الاباب الدنتيت لاين والجزء اللي مين من الريكتم. يبقى خدنا المكان بيقولوا ان الكونجنتال ميجا كولون بيتكون من ثلاث مناطق تخيل لقينا الكنالة هي ولاد مقفولة كومبليتلي كلها بتد، لقينا الكنالة هي ورقطة مقفولين كومبليتلي. ففي حتة السنوز دي اريا، حتة ضيقة، دي اول منطقة السنوز دي زون ضيقة خالص. بس بيقولوا يا شباب ان الجزء ده ما فيهوش خالص جانجل خالص. حلو. طب الجزء ده هيبدا الجانجل عنده، الجزء اللي هتبدا الجانجل عنده لو على سبيل المثال النورمال فيه 10 جانجليون، تلاقي هنا فيه 3 وبعدها 4 وبعدها 5 وبعدها 9 وبعد كده يبدا النورمال. يعني في حته ما فيهاش وفي حته نورمال وبينهم حته فيها نص الجانجل. طيب الحته اللي ما فيهاش جانجل خالص هي الجانجل كانت مسؤوله عن مين؟ عن الريماكتاج. هتبقى الحته ديت كولابس اللي هي الحته اللي ما فيهاش جانجل خالص، دي ما هي الجانجل الثانيه. طب الحته اللي فيها العشره هتبقى ايه يا اولاد؟ دايليتد او هايبر تروفيك. ليه دايليتد وهايبر تروفيك؟ ما هو متجمع فيها الاكل فعامل فيها ريلاكسيشن. طب والحته اللي محيره اللي هي فيها مغمل جانجلون ولا هي في ما فيهاش جانجلون؟ تلاقيها سيمي دايليتد، دي اللي احنا بنسميها الترانزيشنال زون، ودي بتبقى من فصل الخمسه طرف. دي الترانزيشنال زون اللي فيها نورمال، اللي فيها مين يا اولاد؟ محير، لا هي نورمال ولا هي ما فيهاش. طيب يبقى انا عندي ثلاثه زون، واحده للسنوز اريا او السنوز زون او الابستراكتد او الاوبليتريتد اللي مقفوله، وواحده الترانزيشنال اللي هي طنط طنط ونص اللي فيها نص الجانجلون، والدايليتد او الهايبر تروفايد اللي فيها مين؟ اللي فيها كل الجانجلون. العيان ده اهو اللي عندنا اللي عنده كونجينيتال ميجا كولو، مشكلته في ايه يا شباب؟ قال لك ان نسبة كبيرة جدا من العيال بيتولدوا يا اولاد ديت السنسيبيرت اللي هو الكونجينيتال تايب عنده فازدة بيه، اكتب جنبها فازدة بيه اللي هي البومبنج والسكريت اللي انت بتكتب البومبنج والشوك والديستنشن والابدوسكول انتيميشن وكل حاجة زي ما هي. ولكن في كلمة بتقول if the baby ضمت بطن كونيا في الفيرست 24 ساعة the cause is هيرشز برانج انتل بروف ذا اذر واي. البنات لما تخلفوا لازم البيتا والبي الوادي اللي جايباه ينزل بلاك اسمه المكونيا من ده، تبقى لونه زي البلاك بالظبط لدرجه انت بتضربي او الخلفه ليك بتضرب في عيده. ده امك تقول لك يا بنتي ده عادي، ما انت كنت بتعملي كده. المكونيوم ده اول حاجه بتنزل من البيت. لو ما نزلش المكونيوم في اول 24 ساعه خليكي نصحى في مشكله، غالبا هيرشز برانج انتل بروف ده اضرار. كل الكلينيكال بيكشر والكلام ده كل واحد مفيش حد مشكله عندنا شبه الانتر انفكشن. العيان ده كانفستيجيشن هعمل له ايه؟ خلي بالك حضرتك كانفستيجيشن هعمل له ايه؟ هعمل له كلمه بار بني يميني ما بس يا شباب بعد الدكتور وايه ريكتال مانومتري وريكتال بايو. صلوا على النبي. بني يميني ما هلاقي ايه؟ هلاقي الثلاثه دول صح كده؟ هلاقي ان في حته اوبليتريتد وحته سيمي دايليتد وحته هايبر تروفايد، هلاقي الثلاثه اللي هي دول. طيب ايه نوريكتال مانومتري يعني ايه؟ ده حاجة مهمة جدا جدا جدا، ودي الدياجنوستيك من الاخر. بيقولوا يا شباب الجهاز ده موجود عندنا في وحدة جراحة القولون المستقيم. فكرة الجهاز ايه؟ الجهاز ده لو انا اي عيان طبيعي لقينا الكنال والرقم بتاعه فاضيين، الجهاز ده عبارة عن بروب وفي بالونة، والبالونة دي كولابسد شبه البالونة بتاعت القسطرة، والجهاز ده متوصل بشاشة بتقيس البريشر. اروح مدخل البروب بالبالونة الفاضية لحد ما وصلها الريكتم واروح مليها فلويد لحد ما العيان يبدأ يحس ان في مين في زي بالونة لولولولا زي السول. تبدأ اقول للعيان اعمل ديفيكيشن للبالونة. فايه اللي يحصل؟ المفروض انا موصلها للريكتم صح؟ المفروض الريكتم يعمل كونتراكشن والانا الكنال تعمل ريلاكسيشن عشان تزقها صح؟ هذا الريفلكس اسمه ريكتو انال انهبيتوري ريفلكس رير اسمه كده معروف رير الاختصار مشهور اسمه ريكتو انال انهبيتوري يعني يعمل ريلاكسيشن ريفلكس. طيب هو الريلاكسيشن بتاع الانال كنال عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ الاوربكس والميدنر بلكسر. اللي طبيعي طبيعي خالص ان بداية الهيرشنبرغ ديزيز بيبدأ في الانال كنال فوق الدنتيت لاين وبالتالي الريكتم حتى لو المرض واخد بس الانال كنال بس واخد بس الجزء بتاع الانال كنال الريكتم هيعمل كونتراكشن ولكن الانال كنال مش هتعمل ده. لو انا اقول لو انا قلت ان المرض في ابسط انواعه ان واخد بس لنا الكلام مش واخد كمان مع الرجل وبالتالي لو انت دخلت البالونه وما قدرش يخرجها تلاقي البشر بتاع العين فيري لو مفيش اي ريلاكسيشن حصل. فيقول لك الغير بتاعه نص انت فالغير بايظ ما عندش ريكتو هنا اللي هي بيتر كبليك ام تي كيو دايجنوزيس اوف هيرشز برانج ديزيز باي بصوا بصوا كده باي بانيان انيما انو ريكتال مانومتري ريكتال بايوبسي انو ريكتال مانومتري. احيانا يدخل الدكتور يعمل ريكتال بايوبسي يروحوا كده ما يحس عارف ممكن يطلع بالبايوبسي ياخدها من الكول اللي هو نورمال وهو العين عنده هيرشز برانج ياخدها من هنا الكنال وهو عنده ممكن البايوبسي تبوظ ولكن ذا موست دايجنوز انت حاطط بالونه اهو طلعها ما عرفش يطلعها يا جماعه الناس ليه خلصت. ذا موست دايجنوستيك انفستيجيشن از رير وريت البايوبسي تاخد من الحته اللي فيها مين يا اولاد اللي فيها جزء ما فيهوش قرب ايه في الجنجل بتاعها. طب تعال ناخد العلاج. العلاج بيقول يا شباب اي عيان انتصار ومستراكشن لازم اعمله ما يسمى ريسبتيشن او بري اوبرتيف بريبريشن. اكتبي جنب بري اوبرتيف بريبريشن ريسبتيشن عشان تثبتي العناوين زائد اوبريشن اعمل العمليه على طول. انا لسه قايل يا شباب لسه قايل ان ابسط الانواع اللي موجوده حد يقول لي ابسط الانواع اللي موجوده ان مين بس اللي تبوظ ها ده لقينا الكنال الجزء ده سليم الجزء ده هم يبقى بايظ والريكتم سليم ولينا الكنال سليمه هو جزء ده من الكنال جزء صغير خالص من الكنال لينا الكنال كله طولها كام سنتي 4 سنتي يبقى الجزء اللي فوق كام سنتي اللي بايظ بس 2 سنتي بس 2 سنتي بس الحمد لله ليك يا رب اللي ما فيهوش جنجل الحمد لله ده 2 سنتي بس. فلما يبقى الجزء ده فيري شورت سموه بالانجليزي ألترا شورت سيجمنت. ألترا شورت هي فيري شورت بس أصغر من الفيري بدل ما يقول لك فيري فيري شورت راح قايل لك زي كان الدكتور كان بتاع أشعة فعيان عنده مايلد أماوت عنده ترنال هيمورج يعني ماشي. أنا بقول لكم البنات آخر السنة بيعملوا إيه فكاتب لي إيه مفيش فلويد كان من شويه كاتب لي ميه وحبه كتب لي فيه دم فكاتب لي فور كله كله اه يعني ايه كاتب لي كلمه كده قول لي نو او كاتب لي فيري فيري كاتب لي كده تقليل اشعه فيري فيري سمول اماونت يعني ايه سمول اماونت عاوز يقول لي ايه يعني تقريبا ما فيهاش. طب انا يعني فيري فيري دي اصرفها منين؟ فانا عاوز اقول له اللي انت تابع مين؟ اعمل لك الترا ساوند ابعته لك تعمل الترا ساوند فتقول له كله كله كله مفضل هو كاتب لي فيري فيري فيري فانا كاتب له كله كله كله فهي الترا شورت هي فيري فيري شورت راح واحد جاي يا شباب ركز كده معايا. قال واحد اسمه لين لين مايكسون قال انت زعلان من ايه؟ قلت له زعلان من ايه؟ قلت له الجحش اتنين فرنت دول من المطر هي جحشة ما بيعملوش ها ولا كونتراكشن ريلاكسيشن. والله العظيم ثلاثة في الشفوي بتقول ما بتعملش كونتراكشن. والام سي كيو الهرش برامج ميكانيكال ولا فانكشنال؟ اكيد. طيب الاوربخ بلقطه مسؤوله عن الريلاكسيشن قلتها 100 مره كده. طيب ال 2 سنت دول يا بيه ما بيعملوش ام الكونتراكت ريلاكسيشن. قالوا انت زعلان من ايه بس؟ قال له زعلان من ال 2 سنت دول اللي قافلني. قالوا انت متضايق ليه؟ شيل ام ال 2 سنت ال 2 سنت دول اعمل مايكتومي فيهم افتح الميكوزا وسلوى ولا ايه؟ صح كده؟ وقطه اللي بعتلك حبه وكلب يهوروا. ليه المايكتومي يا شباب؟ ليه المايكتومي ان هو يشيل كام طنط يا اولاد؟ الاثنين طنط يعني في جزء ركز معايا هتمشي داير ما يدور تعور المطر. طب واحد يقول لي يبقى الجزء ده هم من اللي لقينا الكيان اخباره بقى ايه؟ ما ضايلتش صح؟ واحد يقول له دكتور ايه السنه اللي فاتت؟ طب ما ده هيعبي السور. اقول له يعني هو هيجي على الحبه دول ويملاهم؟ طب ما في السور غيره جاي كتير صح؟ يعني هو فاتح صح كده؟ الجزء اللي فاتح ده هيتجمع في السور بس مع السور مع السور هينزل. يا عم الحاج لو اتجمع في السور اعمل له حوره شرجيه. هو ايه يعني الموضوع فيه ايه خير؟ يا سيدي لو حته 2 طنطي انا خدام هشيل المطل وانا عاوز اعمل للواد الصغير ده اهو انا هقول لامه بعد كل حمام يا ستي الكل يا غالي اعمل له حوره شرجيه. الموضوع فيه مشكله صح؟ الموضوع لو هو لونج سيجمنت ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه لونج سيجمنت؟ يعني واخد الانا الكنال ومينيمم مينيمم يعني على الاقل على الاقل واخد الرقم بس لان ما كانش واخد مين الكول ده. انا هقول كلمه لونج سيجمنت معناها هنا الكنال ورقم. قال لك عندي اول عمليه واحد كلب اسمه توينسون قال انت زعلان من ايه؟ قلت له يا باشا المطل مش موجوده لا في هنا الكنال الابر هاف ولا في الرقم. قلت له ايه اوعى تعمل لين لان لو حضرتك عملت لين مين اللي هيوسع؟ الريكتوم والانا الكنال. الاستول ايه اللي هيتجمع؟ ده هيتجمع اي حقن شرجيه مش هتجيبه. قال لي لا لا لا لا سيبك من الكلام الفارغ ده. قلت له ايه؟ قال لي هو الريكتوم والانا الكنال بايظين؟ قال لي شيلهم لحد ما توصل لحته في الكولون اللي فيها نورم الجانبي والانا الكنال الجزء اللي تحت اكيد فيه نورم الجانبي. وصل الكولون على الانا الكنال وبعدين يا باشا ايه يا عم توينتون الواد ده طول النهار عنده فيكا الانكونتيننس. ليه يا دكتور؟ لان مين اللي اتكلم؟ قاعد في درس في الثانوية العامة ولابس بنطر. ليه؟ ممكن يعمل حمام في اي وقت على نفسه لان الريكتال سنسيشن ما عادش موجود. قاعدة في درس بنت بقى خلاها بنت وراح اقولها ابتدائي وعملت ديفيكيشن على نفسها تلاقي المدرسة كلها بتزفها ده البنت عاملة على نفسها. وبالتالي توينسون ضحى بمين؟ ضحى بمين يا شباب؟ ضحى بالركضة علشان يعدي القفلة. لا ده يا ريته يبقى يا ريته يا ريت العيان كان عنده الترا شورت سيجمنت وبعد الحمام يتعمل له حقنة شبجية صح كده؟ يا ريته يا ريته كان كده. ده خد اللي جاي توينسون فشل فشل كده. راح جاي واحد اسمه دوحاميل. دوحاميل جحش برضه كان نقطه بتنام لو كده انا اكيد التعليق هيبقى ايه من ضمن الحيوانات طيب ضحى مين اللي عمل ايه قال لي يا عم الحاج انت زعلان ليه قلت له خير قال لي ايه اللي بايظ عندك قلت له ايه اللي بايظ عندي قلت له هنا الكنال والركبه قال لي توينتون الكلب ده عمل ايه قلت له شال الركبه من التنتيش قال لي لا لا لا لا لا سيبك من الكلام ده خير يا عم ضحى مين قال هات التجمويل اي حته في التجمويل بايظه شيلها قلت له ماشي قال لي من اخر اوصل للحته نورمال قلت له ماشي قلت له طب والرقطه ولينا الكلام اللي بايظين قال لي لا لا لا اقفل الرقطه من فوق وسيبه مكانه قلت له ماشي قلت له بعدين قال لي هات التجمويل قلت له جبت لك التجمويل قال لي وصله برقطه من الجنب وافتح عليه الرقطه قلت له بعدين قال لي خلاص قلت له يعني خلاص قال لي خلاص كده عدى السول صح الجزء ده في بريستاتوس ولا مفهوش؟ فيه ولا مفهوش؟ الجزء اللي فوق الكولون اللي هو جزء من الرقم ده انا عديت صح كده؟ ودخل الرقم على الاستول على مين؟ على مين؟ على مين؟ حد يجاوب؟ الرقم اخباره ايه؟ كلها كل دماغه ان كان في دماغه ان لما يحافظ على الرقم الستول يفضل متجمع متجمع في الرقم متجمع متجمع متجمع متجمع لحد ما ينزل غضر عنه بس وجود الستول اهو ركز كده معايا يزود البريستالسيس بتاعه مين بتاعه الكوز قال ايه ساعد بيه فشل فشل التنين اجى المعلم سواد معلم ثواب يعني ايه ابن حلال شوية بصر تفكير تاني خالص وهي دي اللي بتتعمل بالاخر وهي دي اللي بإذن الله بتفشل كلام خطاب المعلم ثواب قال لك ادى الرقم ولقينا الكلام وادى مين اولاد الدنتيت لايف وقال لك ادى الديسندنج كولون وده السيجمويد قال انا هاخد السيجمويد مد ايده من الى الكلام وقطع السيجمويد لحد ما وصل لحته نورمال قال انا هاخد السيجمويد ده اهو واروح مدخله من جوه الى الكلام وربطه ومخيطه في الى الكلام عند مين عند الديس لايف واروح قافل من بره على الرقم شال الرقم الرقم من بره عامل كلها صح ماشي قافل الدنيا شويه والستول تعالى نمشيه هيمشي في حته فيها بريستالسيس كده الكولون كده كله بريستالسيس لما يوصل الى الكلام الاخبار فيها بريستالسيس العيان هيعمل ايه هيعمل ديفيكيشن بس هيعمل ديفيكيشن على نفسه لان ما عادش فيه سنتيشن امال فايده السواب ايه ان وجود الرقم عامل كومبريشن على الكل فالعيان يبدا يتعود لما يعمل كومبريشن ويجي الستول ده هو يعدي مين اللي تزيد مين تزيد البريستالسيس تزيد قوي فيبدا يحس او تو اكوموديت ذا تنتيشن اوف ذا بريستالسيس وكل ما يجي له احساس بريستالسيس يبقى عاوز يعمل طب انا قاعد في قاعده واطول لا ده انا غصب عني هضطر ان انا اقوم السوابيه العيان بيشتكي من في شل فين كل جنان حلها ايه؟ رفض لا يوجد حل للبس برانج او لونج تجمي واحد يقول لي طب ولين؟ يا ريت ولين؟ وعامل له حقنه شرايين صح كده الكلمه اللي انا قلتها من الاول يا ريت ولين وعامل له حقنه شرايين اخر حاجه عندنا انا اخد لين وريحه لانه يا يوجد درس اسمه فيكال انكونتيننس وبيه يتكون من واحد بوليتيو بلوك زرع عضله جلوتيات مقسمة حوالين الكنال عشان يتحكم فيه. رقم 2 يحط ما يسمى بالالكتريك وتوميك اكسترنال انر ستريك، ودي احلى حاجة، وده موجود واحد بس اللي بيعملها في اسكندرية والقاهرة. برموت دكتور عن جهل هو جهل لا مش هرموت ولا حاجة، ده بيعمل استيموليشن في نفس الوقت وقت ديسكيشن، يعني هو قافل واول ما انت محتاج تعمل استيموليشن بطل بيلقط اشارات من المخ والكلام ده كله. لا مش هرموت ولا حاجة اغيبه ريت تنانوما لك الحمد لله كل مره بتفكر في الطريقه دي. حد عاوز تاكل؟ انا كنت سايب كده مش شايفه. لا تحب تقول ربط الكومبليكيشن يعني قالت لي قلت لها يا شباب بتتكون من انومال اسمها لو انومال وانومال الثانيه اسمها هاي انومال. اللو انومال والهاي انومال على حسب ايه يا اولاد؟ على حسب حاجه اسمها البلفيك فلور. طبعا يوجد يا شباب ادى ريكتم، لقينا الكنال بتاعتنا وادى ريكتم، وعندنا حاجه اسمها بلفيك فلور مصل اللي هي بنسميها ليفيتور مين اناي، موجوده عند الابر بارتوم ده اسمها ليفيتور اناي. بيقولوا يا شباب ان لو الانوماليز فوق البلفيك فلور نسميها هاي انوماليز، لو تحت البلفيك فلور نسميها يو انوماليز. الهاي انوماليز بتاعتنا محفظه بكلمه عرب ايه؟ نوريكتال اجينيتس وريكتال اجينيتس وبيرزيستنت فلور. يعني ايه نوريكتال اجينيتس؟ يعني ان الكنال مش موجوده ولا ريكتال موجود والعيان مقفول من تحت واخر حاجه موجوده عنده السجمون، وغالبا معاها فيستولا. لو هو راجل ممكن تبقى الفيستولا مع البلادر او مع اليوريترا، لدرجه الستول هيعدي مع اليوريترا. لو هي في ميل يدخل مع الفاجينا والبت تجيب الستول من البيستبيوت، وفي الحالة دي البيت مش اوبستراكتد، ما عندهاش اوبستراكتد، ده عندها الحمد لله فيستولا بس للأسف مع بلادر واليوريترا او مع فاجينا تعمل ماسيف انفكشن. طب ريكتال اجينيتس معناها ايه؟ ان الانا الكنال موجودة صح؟ ولكن الريكتال هو اللي مين؟ مش موجود. اخذنا سيجمويد وده غالبا مش معاه فيستولا، وبالتالي يشتكي من الانتستاينال اوبستراكشن. بريزيستنت كلوكا يعني ايه؟ دي ما بتحصلش الا في الكمين، وربنا يحفظنا كلنا. البت ديت يا شباب بص كده، ادى ريكتم وادى يطرف الفاجينا وادى البلادر، ايه ده؟ فتحين الثلاثه بفتحه واحده، بتجيب الطول من نفس الاوبننج ويوري من نفس الاوبننج، والفاجينا بعد فتره وهي من الترويتنج هتجيب من نفس الاوبننج ده لو عاش، لان البريزستنت كلوكا رير لما بتعيش، وبتعمل اكبر عمليه في التاريخ، بتفصل الريكتم عن الفاجينا وترجع تفصل الفاجينا من اليوريترا، وترجع تاني الريكتم لما بتفصله بترجعه بحاجه اسمها تكسرنا للسفنكتر، لانها بتشتكي من فيكال انكونتيننس ويورينري انكونتيننس ولا يوجد هيو. مأساة. لو شفتوا الريزستنس في الواقع من المادة. اما بالنسبة للو انوماليز فهنحفظها في كلمة قسم، فاحنا في قسم العرض كفر دينك والكوبت دينك والسنوز دينك ومنبرين دينك دول هيسين ليه؟ العيان نازل السجمويد والريكتم موجودين زي الفل، كل حاجة موجودة، ولكن الإنس مقفولة بالسكن فيسموها كفر دين، مقفولة من برين بدل السكن أهيش مقطع وقطع وقطع السكن ومقطع من برين. السنود الفتحة نفسها ضيقة بس وسعها، الفتحة موجودة اكتوبت، يعني ايه موجودة اكتوبت؟ يعني ايه نص طلعت لقدام حبة هترجعها ورا تاني وكده يا شباب. طيب ايه الكومبليكيشن للحالة دي؟ اما العيان يشتكي من الانتستاين او الاوبستراكشن او اسوشيتد كونجنيتال انوماليز. نكمل فيكم واقفين كده. طيب دي ايه؟ انت وسام هيخسروا كده في كام؟ انا اتمنى ان انا جبت الدكتوره في السر دي. ايه كمان تروح معنا؟ انا يا كمان النواعيد بس معلش هحطها لك على الفلاش. بكره بالسلامه بكره 1 و3